السؤال التاسع يقول في صفحة 193 قول المؤلف رحمه الله: ولهذا قال العلماء يستحب أن يستسقي بأهل الدين والصلاح، وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان وإذا وجد هؤلاء هل يجوز أن يستسقى بهم؟ وهل يوجد في زماننا بقية من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معنى يستسقي بهم؟ الجواب معناه أن يطلب منهم الدعاء، فهذا من المستحبات. ولهذا صلاة الاستسقاء يؤمر بالخروج إليها، ويؤمر أهل العلم والإيمان والتقوى أن يخرجوا، يأمرهم ولي الأمر فيخرجون ويدعون ويستسقون، وإذا نص ولي الأمر على واحد أو اثنين أو ثلاثة فهذا طيب، وإذا كانوا من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أيضا طيب، إذا كانوا من أهل الصلاح طبعا، أما إذا كان من أهل البيت وهم فساق فلا عبرة بهم. فنعم يوجد الآن ناس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم معروفون بأنسابهم، فالاستسقاء لا زال سنة ثابتة إلى قيام الساعة، وهذا من يعني الأشياء المستحبة فيه.